نعم. شيخ أنا أجر السيارة إذا استأجر صرف عادة مثلا يضمن يعني ما حصل. أيوة اللي بتعدى وتفريط. إذا ما تعدى ولا فريط. أمين أمين. أمين كل أمين لا يضمن لا بتعدى وتفريط. هذا معمول فيه شيء. إذا كان إذا كان إذا لم يحصل تعدي وتفريط هم عندهم مؤمن عليها السيارة. أي هذا هو إذا كان متعدي وتفريط. متعدي وتفريط. فأفرض أنك وقفت السيارة مستأجرة ثم جاء أحد وصدمها ليس من تعدي وتفريط. تقرير المرور يبين هل أنت عندك تعدي أو تفريط. تضمن إذا لم يكن تعدي وتفريط لا ضمان عليك. قطع احدى يديه تحتسب نصف قيمة عبد ونصف يد حر. يعني مثل قطع يده قطع يده نقول نقوم هذا العبد صحيحا ومعيبا قومناه صحيحا بألف ومعيبا مثلا 800 كم نقص 200 ناخذ 100 وله نصف يد حر. نصف يد حر يعني في الواقع هي ربع الدية تضم هذه لهذه. بس قيمة دية العقد قيمته بالغة مثلا. نعم لا ما يجب إذا رضيني قعد ما في سؤال خاص ما في أسئلة. لا بأس أي لا صوب جائز. المقايضة ها المقايضة شو المقايضة وش مقايضة محاسبة تحسب أي استيفاء أي استيفاء مثلا يصطلح مثل في ذمتي لك دراهم وفي ذمتي لك وفي دنانير أقول مثلا ما في ذمتي يقابل ما في ذمتي هذه مقايضة ومستعملة الآن بس كذلك ها استعمل بين الدول الحكومية وبين أقول مستعملة أحيانا تستعمل الآن في البلديات مثلا إذا أخذوا بيتا الشارع يأخذ يعطون مقايضة يبحثون عن أرض مثلا ويعطون إياه يقول هذه بدل هذا شركة مثل الكهرباء والاتصالات يكون بينهما مقايضة فهؤلاء لا يدفعون الكهرب مقابل الهاتف وهؤلاء لا يدفعون الهاتف مقابل الكهرباء هذه تسمى مقايضة. مقايضة يعني عوض عن عوض. ها وجد ايش سبقوه لا يتبع الإمام إذا علم أن الإمام قام لإصلاح صلاته وجب متابعته لنفسه التقى أنه مخطئ لكن هذا مو مخطئين اللي صاموا اليوم 30 بالنسبة لك 31 لم يخطئوا فهي كما لو دخلت مع الإمام ثم قام الإمام إلى خامسة لإصلاح صلاته يعني مثلا تصلي مع الإمام الظهر فقام إلى خامسة لأنه نسي الفاتحة يجب أن تقوم معه إذا علمت يجب أن تقوم ولا تقول زيادة نقول الإمام لو سجد سجدته السهو قبل السلام وأنت ما لم تسهو في صلاته تتابعه ولا لا تتابع من هذه الزيادة يصوم ولوك هي ما شف مسألة زيادة عن يومين الغالب إنها يوم واحد فقط أقول الأصل إنه يصوم لعموم الحديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس لا خلاص هذا أفطر هذا مثل لو صلى المغرب